بسم الله الرحمن الرحيم. عندك يا بكي. إن الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلذ ولا لذات للشيب. ما الشاهد؟ ولا لذات للشيب. هنا لا نفي للجنس. ولذات هنا جمع مؤنث سالم يعني مفرد. فهنا يجوز فيه أن الفتح والكسر. يعني أن البناء على الكسر والبناء على الفتح. ولا لذات ولا لذات. يعني اسم لا إذا كان جمع مؤنث فإما يبنى على الكسر وهو الأصل أو يبنى على الفتح. ها عوضوا عندكم أجهالا تقول بني لؤي لعمر أبيك أم متجاهلين. عند هذا الحي من قوم مضر. أجهالا لا تنقض الاتفاق الذي اتفقنا عليه في المراجعة. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ها أجهالا تقول بني لؤي لا يزال الدم ينزف. شاهد ما بيننا وبينه إلا نومة. ها ما الشاهد؟ صواب لكن ما الشاهد يعني في أي في هذا؟ ها من يكمل؟ ها؟ هنا الشاهد أجهالا تقول بني لؤي. فبني لؤي المفعول الأول وجهالا المفعول الثاني. ما الشاهد؟ يصير بالمفعول الثاني بين الاستفهام والفعل المضارع. الأصل أن تقول التي تجرى مجرى الظن تلي الاستفهام ولا تفصل عنه إلا ببعض الفواصل التي أجازها أهل العلم، ومنها أن يكون الفاصل أحد معمولي الفعل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى أعلم وأرى. إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا إذا صار أرى وأعلم. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى أشار بهذا الفصل إلى ما يتعدى من الأفعال إلى ثلاثة مفاعيل. إذن ناسب أن يذكر هذا الفصل بعد ظن وأخواتها، لأن ظن وأخواتها تنصب مفعولين، فذكر ما ينصب ثلاثة مفاعيل. قال أشار بهذا الفصل إلى ما يتعدى من الأفعال إلى ثلاثة مفاعيل. بعضهم يقول الأفصح إلى مفاعيل ثلاثة، لأن إضافة العدد إلى النص يقولون قليل جدا عند العرب. إلى ثلاثة مفاعيل فذكر سبعة أفعال، يعني ذكر في الفصل هذا، أما في هذا البيت ما ذكر إلا أعلم وأرى. فذكر أن قال منها أعلم وأرى، فذكر أن أصلهما علم ورأى. علم ورأى من أخوات ظن، إذا كان علم بمعنى اليقين أو الظن الراجح أو الظن، ورأى كذلك معنى اليقين، ينصبان مفعولين. قال وأنهما بالهمزة يتعديان إلى ثلاثة مفاعيل، لأنهما قبل دخول الهمزة عليهما كان يتعديان إلى مفعولين نحو علم زيد عمرا منطلقا. علم زيد عمرا منطلقا. عندك يا أهل؟ نعم. علم فعل ماض من أفعال كل من أخوة الظن أو من أفعال اليقين، يعني هذا الغالب. انظر إليه، دعوه، لا لا لا لا تلقنه. لماذا قلت فاعل؟ هذه الأفعال لا تنصب إلا بعد أن تستوفي فاعلها، هذه قاعدة. فزيد فاعل، مفعول أول لعلم، مفعول به ثاني، هذا على ما تقدم معنا إلى هنا. قال ورأى خالد بكرا أخاك. بكي اليوم الله أعلم لماذا الريح جهتكم العواصف. نعم. يعني إعراب مختصرة. قال فلما دخلت عليهما همزة النقل زادتهما مفعولا ثالثا. من دروس الصرف في أوزان الثلاثي المزيد، من أوزان الثلاثي المزيد أفعل، ثم ذكروا المعاني التي تستفاد من دخول الهمزة، ومنها التعدية. التعدية فهذا معنى همزة النقل، أي الهمزة التي تعدي الفعل، تعديه كما سيذكر هنا، سيذكره هنا. فمقصود هنا همزة النقل هي همزة التعدية. همزة التعدية هي المذكورة في أوزان الثلاثي، يعني في المزيد. قال فلما دخلت عليهما همزة النقل زادتهما مفعولا ثالثا، وهو الذي كان فاعلا قبل دخول الهمزة. يعني الآن المفعول الثالث هو الفاعل، سيكون هو الأول على هذا، سيكون الفاعل هو المفعول الأول، وما بعده ثاني وما بعده ثالث. قال وذلك نحو أعلمت زيدا عمرا منطلقا، لكن لابد من فاعل أيضا، وإن كان الفاعل الأول قد صار مفعولا لابد أن نعطيها فاعلا. أعلمت، أعلمت عندك أمرا، أعلمت فعل مضارع، لماذا وأول هو همزة؟ همزة هذه ليست أصلية من حرف المضارع. ولماذا تكون الهمزة في المضارع أصلية؟ أقصد يعني لا تدل على المتكلم. يعني ليس لها معنى إلا أنها جاءت لنقل الفعل فقط، أما الهمزة التي في أول المضارع هي التي تدل على المتكلم، تكون زائدة وتدل على المتكلم. فعلم هنا إنما بني على السكون بالضمير. قال علمت زيدا عمرا منطلقا وأريت خالدا بكرا أخاك. يا صلح أرأيت، لكن حصل نقل. فزيدا وخالدا مفعول أول، وهو الذي كان فاعلا حين قلت علم زيد ورأى خالد، وهذا هو شأن الهمزة، وهو أنها تصير ما كان فاعلا مفعولا. تقول علم زيد، أعلمت زيدا، علم زيد، زيد فاعل، أدخل الهمزة صار مفعول به، أعلمت زيدا. خرج محمد أخرجت محمدا صيرت الفعل وفعل به. قال فإن كان الفعل قبل دخولها لازما صار بعد دخولها متعديا إلى واحد نحو خرج زيد خرج فعل لازم. لماذا لازم؟ نعم يكتفي بالفاعله ولا يتعدى إلى مفعوله ها إلا بواسطة إلا بواسطة. هذا شأن الفعل اللازم. الفعل اللازم يكتفي بالمرفوع ولا يتعدى إلى المفعول به إلا بواسطة. يعني لا يتعدى فاعله إلى مفعوله مباشرة يحتاج إلى واسطة. فتقول خرج زيد إلى السوق وخرج زيد السوق يقولون على التوسع أو على نزع الخافض. وأخرجت زيدا وإن كان متعديا إلى واحد صار بعد دخوله متعديا إلى اثنين نحو لبس زيد جبة فنقول ألبست زيدا جبة وسيأتي الكلام عليه. يعني على سيأتي هذا الله. قال وإن كان متعديا إلى اثنين صار متعديا إلى ثلاثة كما تقدم في أعلم وأرى. هذا مفهوم. قال رحمه الله وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا. قال ابن عقيل أن يثبت للمفعول الثاني والمفعول الثالث من مفاعيل أعلم وأرى ما ثبت لمفعولي علم ورأى. وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا. قال من كونهما مبتدأ وخبرا في الأصل ومن جواز الإلغاء والتعليق بالنسبة إليهما ومن جواز حذفهما أو حذف أحدهما إذا دل على ذلك دليل نفس الأحكام. قال ومثال ذلك أعلمت زيدا أمرا قائما. قال ومثال ذلك أعلمت زيدا أمرا قائما فالثاني والثالث هذا وهذا من هذه المفاعيل أصلهما المبتدأ والخبر لأن علم هي من النواسخ ظن أخواتها من النواسخ. وما معنى أنها من النواسخ؟ دخلت على المبتدأ والخبر فنصبت هما مفعولين. قال فالثاني وثاني هذه المفاعيل أصلهما المبتدأ والخبر لأن عالم هذا لابد هذا شك في هذه الأفعال الفعل مع فاعله وأمرا قائما في الأصل أمر قائم أمر المبتدأ وقائم خبر فدخلت هذه الأفعال على المبتدأ والخبر فنصبتهما مفعولين نصبتهما مفعولين هذا واضح. قال وهما أمر قائم ويجوز إلغاء العامل بالنسبة إليهما نحو أمر أعلمت زيدا قائم. انظر الآن المفعول الأول والمفعول الثاني لعلم تقدمت الأحكام أحكام ظن وأخواتها الإعمال إذا تقدمت والإلغاء إذا توصلت أو تأخرت والتعليق إذا جاء ما له صدر الكلام. إذن الأحكام في أعلمت زيدا عمرا قائما هذا لا دخل له. لماذا لا دخل له لو كان فاعل في الأصل؟ إنما الحكم على الذي كان لذين كان مبتدا وخبر هنا. فالمفعول الثاني والثالث في باب أعلم له حكم المفعول الأول والثاني قبل دخول الهمزة. إذا قال وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حقق. الأحكام التي كانت للمفعولين تقدمت هي نفسها للثاني والثالث، هي لهما لا في خلاف، إلا أن هذا المفعول الأول الذي كان فاعلا لا علاقة له في تلك الأحكام، لا من الإلغاء ولا من التعليق ولا من وإن كان المفعول الأول. قال ويجوز إلغاء العامل بالنسبة إليهما، بالنسبة إلى من؟ إذا أردنا الإلغاء معروف عندنا ما هو الإلغاء وإبطال العمل لفظا، سبب طيب إذن هات توسط العمل، ماذا سأقول مثلا؟ أمر. إذن قدمت ماذا؟ مبتدأ في الأصل. أمر علمت زيدا قائم. إذن حصل الإلغاء حين توسط العامل. من فهم الأول سيفهمان، والأول فهمه سهل جدا. قال ومنه قولهم البركة أعلمنا الله مع الأكابر. البركة أعلمنا الله مع الأكابر، ومنه قولهم، قول من؟ قول العرب، قول العرب. قال فنا مفعول أول، مفعول أول. لماذا مفعول أول؟ أعلمنا. والبركة مبتدأ، مبتدا لأنه اسم مرفوع تجرد. ومع الأكابر ظرف في موضع الخبر، أي هنا الظرف مع متعلق ماذا؟ محذوف خبر، ظرف في موضع. وهما اللذان كان مفعولين، والأصل أعلمنا الله البركة مع الأكابر. إذن هذا المفعول الأول، وهنا البركة مبتدأ الذي كان هو المفعول الثاني. أعلمنا الله البركة ومع الأكابر هذا المفعول الثالث. إذا قال ظرف في موضع الخبر وهما اللذان كان مفعولين البركة ومع الأكابر، والأصل أعلمنا الله البركة مع الأكابر، ويجوز التعليق عنهما فتقول أعلمت زيدا لأمر قائم. إذن هذا إلغاء، مثلا الإلغاء. طيب الحكم الثاني وهو التعليق، ما هو التعليق يا عبد الله؟ ما هو التعليق؟ إبطال عملي. نعم. لماذا؟ ها؟ لماذا؟ ما السبب؟ لمجيء ما له صدر الكلام بين هذه الأفعال ومفعوليها. أعلمت زيدا، زيد هذا في حصن الحصين، لا خوف عليه ولا حزن، ما يتدخل في شيء. أعلمت زيدا لعمر قائم، الآن المفعول الثاني والثالث ما الذي حصل لهما؟ علقا عن العمل بسبب، فتقول أعلمت الوفاء. وزيدا فالأول، فالأول الأول مكانه، واللام لام ابتداء، وعمر مبتدا، وقائم خبر، ولام الابتداء وما دخلت عليه سد. المفعول الثاني والثالث، سد مسد، المفعول الثاني والثالث بخلاف ما تقدم، المفعول المفعولين هنا، المفعول الثاني والثالث. قال ومثال حذفهما للدلالة أن يقال الحذف على قسمين. عبد الغني ماذا يسمى الذي بدليل اختصاري ولغير دليل اقتصاري؟ ومثال حذفهما للدلالة أن يقال هل أعلمت أحدا عمرا قائما، فتقول أعلمت زيدا. الآن حذف المفعول الثاني والثالث لدليل أو لغير دليل؟ لدليل. أعلمت أحدا عمرا قائما، فتقول أعلمت زيدا. أخبرت أحدا زيدا قادما، فتقول أخبرت صالحا مثلا. هذا إذا كان سماع سيأتي من هذا الباب. قال ومثال حذف أحدهما للدلالة أن تقول في هذه الصورة أعلمت زيدا عمرا، يعني في مثل هذه الصورة، هذا الذي دل عليها دليل، أعلمت أحدا عمرا قائما، فتقول أعلمت زيدا عمرا للدليل للقرينة سياق الجملة، أو أعلمت زيدا قائما أي عمرا قائما. إذن كما قال ولا يجوز، ها ولا تجوز هنا بلا دليل، ماذا تقدم هذا؟ ولا تجوز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولي. هو ماذا؟ إذا دل دليل جاز أن تحذف المفعولين أو تحذف واحدا. فالأحكام التي تقدمت في ظن إلى آخر الباب هي نفس الأحكام هنا، لكنها في المفعول الثاني والثالث، وذا الأول على حاله. قال رحمه الله وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا، والثاني منهما كثاني اثني كسا، فهو به في كل حكم ذو اتسا. قال ابن عقيل تقدم أن رأى وعلم إذا دخلت عليهما همزة النقل تعديا إلى ثلاثة مفاعيل، وأشار في هذين البيتين إلى أنه إنما يثبت لهما هذا الحكم إذا كان قبل الهمزة يتعديان إلى مفعولين، يعني إنما جاءت الهمزة فقط دفتهما دفة واحدة، فهما يعملان في مفعولين، جاءت الهمزة فزادتهما ثالثا. قال وأما إذا كان قبل الهمزة يتعديان إلى واحد كما إذا كانت رأى بمعنى أبصر نحو رأى زيد عمرا، وعلم بمعنى عرف نحو، يعني هنا ليست من أفعال القلوب، ليست من أفعال القلوب، وعلم بمعنى عرف نحو علم زيد الحق، فإنهما يتعديان بعد الهمزة إلى مفعولين نحو أريت زيدا عمرا، أي جعلته يراه، لما تقول انظر فلان انظر عمرا، أريت زيدا عمرا، وعلمت زيدا الحق. والثاني من هذين المفعولين كالمفعول الثاني من مفعولي كسى وأعطى، نحو كسيت كسوت كسوت ما كسيت خطأ، كسوت زيدا جبة وأعطيت زيدا درهما. علم الآن ورأى علم رأى إذا تعديا إلى واحد بأن كانت علم معنى عرفة ورأى معنى أبصر وأدخلت عليهما ها الهمزة فيتعدى إلى مفعولين. قال والثاني من هذه المفعول كالمفعول الثاني من مفعولي كسى وأعطى. كسى وأعطى ونحوهما من الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر. كسى أعطى وكسى كسوت أنا أقول كسيت لأن الألف واو إذن ترجع أنت اتصالها بالضمير إلى أصل كسوت زيدا جبة كسوت زيدا جبة وأعطيت زيدا درهما. قال والثاني من هذين المفعولين الذي هو لا أعلمت زيدا أعلمت زيدا الحق لأنه كان يعلمه فأنا أعلمته إياه علم زيد الحق. قال والثاني من هذين المفعولين هذا الثاني كالمفعول الثاني من بابي كسواط في ماذا؟ قال في كوني لا يصح الإخبار به عن الأول لا يصح الإخبار به عن الأول هذا المفعول الأول وهذا الثاني. إذا نحينا أعلمت هل يصح أن أرد زيد والحق إلى مبتدأ وخبر؟ لا. لماذا؟ لأن زيدا والحق ليس أصلهما. وكذلك هنا كسى وأعطى المفعول الأول والمفعول الثاني ليس أصلهما المبتدا والخبر. خلاف إيش؟ علمت زيدا مجتهدا التي من أخوات ظن صاحب المفعولين إذا حذفتها فتقول زيد مجتهد نعم فهنا تخبر بالثاني عن الأول. لكن هنا في أعلم وأرى في أعلم نعم تتعدى إلى مفعولين بعد الهمزة لا تخبر بالثاني عن الأول هنا كما أنه لا يخبر بالثاني عن الأول في بابه. لما ما المانع هنا من أن نقول زيد جبة زيد درهم ليس أصلهما فدعوا خبر. قال فلا تقول زيد الحق كما لا تقول زيد درهم وفي كونه يجوز حذفه مع الأول وحذف الثاني وإبقاء الأول وحذف الأول وإبقاء الثاني وإن لم يدل على ذلك دليل فمثال حذفهما أعلمت وأعطيت ومنه قوله تعالى فأما من أعطى واتقى. بعضهم اعترض على هذا التمثيل بهذه الآية ويقول نزل الفعل منزلة اللازم هنا أعطى نزل منزلة الفعل اللازم والمراد الصفة هكذا قال بعضهم. قال ومثال حذف الثاني وإبقاء الأول أعلمت زيدا وأعطيت زيدا ومنه قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى يعطيك ربك فترضى، ما الشاهد منها؟ ولا سوف يعطيك ربك فترضى. يعطيك الكاف هنا يعني حذف الكاف الثاني وغير الاول. ها؟ يعني يعطيك ولا سوف يعطيك نعيما، سيعطيك يعني اجرا كبيرا، يعطيك ما ذكره انما. لكن هنا يقول اهل العلم اذا حذف المعمول، يعني إذا ذكر العامل وحذف المعمول يكون هذا الإطلاق أو هذا الحذف من أدلة العموم، يعني ما ليس من أدلة العموم أنه من ألفاظ العموم، أي أن العطاء لا يقتصر على شيء واحد، يقتصر على شيء واحد. وهذه ذكرها الفائدة الشيخ ابن عثيمين. ولسوف يعطيك ربك ألم يجدك يتيما فآوى، أي فآواك، لكن ما قال فآواك، قال لأنه آواه وآوى به. وجدك ضالا فهدى، أي هداه وهدى به. وجدك عائلا فأغنى، أي أغناه وأغنى به. قال ومثال حذف الأول وإبقاء الثاني، أعلمت الحق وأعطيت درهما، ومنه قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. الشاهد حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ها؟ الجزية هنا المفعول الأول والثاني، المفعول الأول لا هم الذين يعطوا، يعطوكم الجزية. أيضا بالنسبة للكلام على عطاء وكسر سيأتي في آخر النائب عن الفاعل، كلام آخر النائب عن الفاعل. يعني الآن باب أعطى وكسى أوسع من باب ظن وأخواتها، ففي باب ظن وأخواتها لا يجوز حذف المفعولين أو أحدهما إلا لدليل. إذن في باب أعطى وكسى يجوز حذف المفعولين أو أحدهما بلا دليل. فكما أنه يجوز حذف أحد المفعولين، يعني الآن عندنا أحكام، لا يجوز أن يخبر بالمفعول الثاني عن الأول في باب عطى وكسى، هذا الحكم ينسحب إلى أعلم وراء اللتان أو اللتين تعديها لا مفعول واحد، وإنما بالهمزة تعديها لا مفعولين، يعني خرجتا بهذا الضابط عن حكم ظن وأخواتها. أيضا هذه علم ورأى لما كانت في حيز ظن وأخواتها لا يجوز حذف مفعوليهما أو أحدهما إلا دليل، فلما جاء إلى هذا الموضع أنهما يتعدين إلى مفعول واحد وبالهمزة إلى مفعولين أشبه في ماذا؟ أن باب أعطى وكسى يجوز أن تحذف المفعولين، ويجوز أن تحذف أحدهما إما الثاني وإما الأول، وكذلك هنا. قال وإن تعديا لواحد بلا، ما هو لا يزال الكلام على ما أرى. وإن تعدى لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا به. وإن تعدى لواحد بلا علمت الحق ورأيت زيدا، إذن تعدى لواحد بلا همز فالاثنين به، يعني بالهمزة يتعديان إلى اثنين. قال والثاني منهما، والثاني منهما كثاني اثني، يعني الآن كساء لها مفعولان، ما هو ثانيهما؟ الثاني. والثاني منهما من أعلم وأرى، وأريت كثاني اثني كسى وأعطى كذلك، لأن كسى وأعطى من باب واحد، هذان مفعولين. كثاني اثني كسى فهو به، فهو هذا بماذا؟ بهذا، فهو به في كل حكم ذو اتساء من باب واحد على طريقة واحدة. الحكم الذي يكون لهذا الثاني، ولهذا يكون لمن؟ لهذا نفس الحكم. والثاني منهما كثاني اثني كسى فهو به، يعني أشبهه ومثله في كل حكم، في كل حكم لمن؟ لباب كسى، للثاني من باب كسى. ما من فهم الحكم للثاني من باب كسى؟ لا يخبر به عن الأول، كذلك هنا لا يخبر به عن الأول. يجوز حذف المفعولين أو الثاني، وهنا كذلك لغيره يجوز الحذف لدليل ولغير دليل في هذا الباب.